أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، نكمل بعون الله تعالى ما توقفنا عنده عند قول شيخ الإسلام رحمه الله عليه، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وعرفنا معنى الاعتقاد، وقلنا بأنه مأخوذ من العقل والربط والإبرام والإحكام والتوثيق واليقين الجازم المقابل للشك. فهو أن يعتقد المرء عقيدة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، وانطوى عليها قلبه، وعقد العزم على قناعته، فتسمى هذه عقيدة. وقلنا بأن هذا الأمر له خطورة، أن ينطوي قلب المسلم على عقيدة باطلة، فهذا أمر من الخطورة بمكان. تخيل أن يعقد المرء الأيمان فيترتب عليه حكم شرعي. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أن يقول المرء: لا والله ولا بالله، فهذا يمين لغو. أما أن يعقد اليمين ويعزم، فهذه إما أن يمضي إلى ما أقسم عليه، وإما أن يرجع، وفي هذه الحالة يترتب عليها كفارة يمين. هذا في كلام نتكلم به. ما بالك في العقيدة، في الفكر، فيما يحمله المرء من أفكار قد تهوي بهذا الإنسان إلى مكان سحيق. وربما تطرق الأمر إلى ما نعيشه في هذه الأيام من حمل كثير من الناس في هذه الأيام لأفكار ضالة، وتأثرهم بما يقال على الشاشات باعتقادات باطلة وأفكار فاسدة تفضي بالإنسان إلى الهلاك، خاصة حينما يريدون أن يصرفوا المرء عن دينه بقولهم أن هذا الدين لا يصلح لهذا الزمن. وهذا ما تمناه كثير من الشباب في هذه الأيام. فالعقيدة أمرها خطير، أمرها خطير جدا، وهي أن يعقد المرء قلبه على أمر، على فكرة، على عقيدة، على دين وغير ذلك، فهو أمر يحتاج إلى تنقية وإلى أخذ هذه العقائد من مصادرها الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة. وقلنا أيضا كما قال ابن حزم رحمه الله: ربما كانت هذه العقيدة عن علم، ربما كانت عن علم ومعرفة، بأن يبني المرء عقيدته على علمه أو أن يكون على سبيل التقليد. قلد شيخ، قلد الشيخ في هذه العقيدة فتسمى أيضا عقيدة. شيخه بث في نفسه أفكار مخالفة لشريعة الله كعلماء الشيعة وعلماء الصوفية وعلماء المعتزلة والقدرية والجهمية وغيرهم من هؤلاء المبتدعة. حينما يقلد هؤلاء من قبل الطلبة هذه أيضا تسمى عقيدة، ولكنها عقيدة باطلة. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أشار إلى هذا في هذا التعريف، افتعال من العقد وهو الربط الشديد، وبين أن هناك اعتقادات صحيحة كعقيدة المسلم في الله تبارك وتعالى، وكاعتقاد النصارى أنه ثالث ثلاثة. هذا اعتقاد عند النصارى ولكنه اعتقاد فاسد، ولكن يسمى عقيدة، يسمى عقيدة. قول الشيخ رحمه الله اعتقاد الفرقة، اعتقاد الفرقة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الفرقة بكسر الفاء هي الطائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. بكسر الفاء هي جماعة، مجموعة من الناس، قد تطلق على الكثرة وقد تطلق على القلة التي تعتني بمذهب ما أو بفكرة ما أو غير ذلك. والفرقة بضم الفاء مأخوذة من التفرق والتشتت والتشرف. والطائفة من الناس تسمى أيضا فرقة، وذلك أيضا إشارة إلى قلتهم وكثرتهم. أهل السنة في كل زمان ومكان الذين هم أهل السنة والجماعة بالنسبة لغيرهم من الفرق يسموا أيضا فرقة، ولكنها في مقابل الفرق الهالكة كما سيأتي. فهم فرقة على طول الزمن، ولكنهم صاروا على المنهج الصحيح في الكتاب والسنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على تحيز هذه الفئة إلى يوم القيامة كما قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إشارة إلى هذه الفرقة وإن كانت قليلة، لا يشترط أن تكون كثيرة. قد تتحقق الفرقة بأمة، بالأمة كاملة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الأمة فرقة واحدة كلها، ما كانش في زمن النبي أحزاب سياسية، وما كانش في فرق ظهرت آنذاك كفرق التي تبنت المنهج العقلي وغير ذلك، ولكنها كانت أمة أمة واحدة. ثم حينما ظهرت هذه الفرق ظهرت كمجموعات، مجموعات قليلة في هذه الأمة، كالخوارج وكالجهمية والجبرية والشيعة، ظهروا في بداية الأمر أقليات، ولكن الغالبية كانت في الأمة هي الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة. ثم قد تكثر هذه الفرق الضالة ويصير الفرقة، تصير الفرقة الناجية هي الايه؟ هي القلة، فأيضا تسمى فرقة ناجية. قد تنحصر إلى أن تصل في رجل واحد، في رجل واحد، خاصة إذا كان يعني قائم على الجهاد وحده، كالإمام أحمد رحمة الله عليه الذي أطلق عليه إمام أهل السنة والجماعة. هذا الرجل كان أمة وحده، حينما كان كثير من العلماء يأخذ بالرخصة حتى لا يفتن في دينه فيقتل. أما الإمام أحمد فقد ناظر المبتدع والمعتزل وحده وصمد وصبر على الضرب والسجن والإذاء، فكان أمة وحده رحمة الله عليه. الفرقة إذن هي المجموعة مجموعة من الناس، وتطلق الفرقة على الفرقة الناجية وهي أهل السنة والجماعة، وتطلق أيضا على الفرق الضالة فتقول فرقة المعتزلة، فرقة الشيعة وغيرها من هذه الفرق. قول الشيخ رحمه الله: الناجية المنصورة إلى يوم القيامة أهل السنة والجماعة. وصف الشيخ رحمه الله هذه الفرقة بثلاثة أوصاف، وصف هذه الفرقة بثلاثة أوصاف. الوصف الأول أنهم ناجون، الوصف الثاني أنهم منصورون إلى يوم القيامة، الوصف الثالث أنهم هم أهل السنة والجماعة الحقيقيين. لأنه قد تأتي فرقة فتطلق على نفسها أنها هي أهل السنة والجماعة، كما فعل المعتزلة سموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة، وكما قال الأشاعرة عن أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة، وصار في شأنهم خلاف إلى يومنا هذا حتى بين أهل السنة والجماعة، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة على الحقيقة أم لا؟ وهل إطلاق هذا الاسم على الأشاعرة صحيح أم لا؟ كما سيأتي فيما بعد. وحاصله أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم يختلفون مع أهل السنة والجماعة في أصول التلقي. ومعنى أصول التلقي أي أصول الاستدلال. أهل السنة والجماعة الأصول عندهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أما الأشاعرة فيغلبون جانب العقل على جانب النقل، يحسنون ويقبحون بالعقل. أما أهل السنة والجماعة فمنهج التحسين والتقبيح عندهم مبني على الكتاب والسنة، ومنهج التلقي عندهم في النفي والإثبات مبني على الكتاب والسنة. فهم في حقيقة الأمر ليسوا من أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام رحمه الله يصف هذه الفرقة بأنها ناجية، بأنها منصورة إلى يوم القيامة، بأنها هي أهل السنة والجماعة التي تستحق أن يطلق عليها أهل السنة والجماعة، وسيتبين ما معنى أهل السنة والجماعة. الشيخ رحمه الله الشيخ العثيمين لما يشرح كلمة الناجية يستدل هنا بالحديث الذي يعني وردت فيه طرق وروايات كثيرة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثلي ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. هذا الحديث وردت فيه روايات كثيرة، هذا الحديث وردت فيه روايات كثيرة، إلا أن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث. رواه أبو داود والترمذي والطبراني والبيهقي وكثير من دواوين السنة أخرجت هذا الحديث بروايات متعددة، وممن ضعف هذا الحديث الإمام ابن حزم، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حسن هذا الحديث واستند إلى أقوال كثير ممن حسنوه أو صححوه كالحاكم رحمه الله في المستدرك، ووافقه الذهبي على ذلك حيث قال رحمه الله في كتاب الفتاوى وفي كتاب منهج السنة أيضا: مع أن حديث 72 فرقة ليس في الصحيحين وقد ضعفه ابن حزم وغيره، ولكن حسنه غيره وصححه كما صححه الحاكم وغيره، وقد رواه أهل السنن وروي من طرق. وقال أيضا أي شيخ الإسلام التيمية: الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد كسنن أبي داود والترمذي والنسائي. ومن روايات هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة وتفرقت النصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. الحاصل قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، إشارة منه صلى الله عليه وسلم ونبوءة أن هناك تفرق سيحدث في الأمة. ولكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم، هل التفرق الناشئ عن الخلاف هو التفرق السائغ كأن نختلف كما اختلف الصحابة كخلاف علي ومعاوية؟ هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل يقصد ما يقع بين المسلمين من خلافات تنوع؟ هل يقصد ما حدث من خلافات فقهية بين أصحاب المذاهب الفقهية؟ كما حدث خلاف كثير بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع وستفترق أمتي؟ لو تأملنا هذا ووافقنا على هذا لم تتوقف الفرق عند 73 فرق، لو وافقنا على هذا، ولكن ربما صارت بالملايين من الفرق، تصير ايه؟ ملايين بل مليارات من الفرق. لو انك جلست قرأت التاريخ الإسلامي وما حدث فيه من خلافات على المستوى الشخصي، وما حدث على مستوى البلد الواحدة أو على مستوى الأمة، أو ما حدث فيه خلافات كثيرة في المذاهب الفقهية التي منها ما انتصر ولم يصل إلينا، ومنها ما اشتهر كالمذاهب الأربعة وغيرها. لو هذا التفرق الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التفرق لعدت بالملايين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذه الفرق بعينها، نبوءة منهم صلى الله عليه وسلم. هذه الفرق التي انحرفت عن الأصل الشرعي الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إيه؟ التفرق في الاعتقاد، التفرق في شأن الأسماء والصفات، في الربوبية، في الألوهية، التفرق في مسائل الاعتقاد. وهل موجود حتى الآن 73 فرقة كما قال صلى الله عليه وسلم؟ ربما لا نصل إلى هذا العدد، ربما لو أحصينا هذه الفرق بالفعل لا نصل إلى هذا العدد لو أننا توقفنا عند أصول الفرق. لو قلنا مثلا الشيعة وأحصيناها بأنها فرقة واحدة، وقلنا المعتزلة وقلنا أنها فرقة واحدة، لقلنا مثلا لن نصل إلى هذا العدد. ولكن لو أحصينا الفروع التي تفرعت من كل فرقة ربما تجاوزنا هذا العدد. الشيعة مثلا منهم فرق كثيرة، منهم فرق هم وافقوا عليها، ومنها فرق هم خالفوها. في فرق الشيعة كفروها كالدروز وكالنصيرية وكالقرامطة وغيرهم، الشيعة أنفسهم بيكفروهم، ولكن هناك فرق وافقت عليها الشيعة. ولكن هل انتهى الزمان حتى نحكم أن 73 فرقة موجودة؟ الأمر مفتوح إلى قيام الساعة، وكل قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق. هذه الفرق الكثيرة التي انتشرت في العالم الإسلامي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدا. قالوا من يا رسول الله؟ يا رسول الله على قول من أقوال الحديث قال ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. هي الطريقة المحمدية، هي طريقة السنة، هي طريقة الكتاب، هي الطريقة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لها تبع، نتبع هذه الطريقة ما كانوا عليه في منهج السلوك والآداب، ما كانوا عليه في منهج الاعتقاد، ما كانوا عليه في منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما كانوا عليه في منهج الجهاد وفتح العالم الإسلامي وإدخال الإسلام في كل بيت من بيوت العالم. ده منهج الصحابة الذي كانوا عليه، ونحن إن شاء الله وبفضل الله نسير عليه إلى أن يتوفانا الله تبارك وتعالى. أما باقي الفرق فقد حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بالضلال ثم إنهم من أهل النار. فقول الشيخ رحمه الله الفرقة الناجية استنادا إلى هذا الحديث الذي يعني قال عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه حديث إما أن يكون صحيح وإما أن يكون حسن كما حكم عليه أهل السنة والجماعة. وسميت أيضا بالفرقة الناجية لأنها الفرقة التي نجت من وحل الشرك، ما وقعتش في الشرك، لم تقع فيما وقع فيه أهل البدع والضلالات وأهل المعاصي والهلاك الذين عبدوا الله تبارك وتعالى بطرق مبتدعة. وهؤلاء هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أهل السنة الآن حينما يعرضون منهجهم ويعرضون الأصول التي يسيرون عليها الكتاب والسنة في فهم سلف الأمة بتجد أنه منهج غريب. يعني لما ظهر الإعلام بهذا العرض الهائل من القنوات الإسلامية وظهر في البلاد المنهج الأصيل منهج أهل السنة والجماعة، أشار إليه كثير من الناس أن هذا منهج غريب، خاصة وهؤلاء الذين تغلي قلوبهم كالقدور من الحقد أهل البدع الذين يستعدون عليهم الحكام والسلاطين، يقولون عليهم إن رائحتهم نتنة، طهروا البلاد من هؤلاء ينبغي أن يعودوا إلى السجون. هذا رغم أنه على رأسه عمة وأنه ينتمي إلى الإسلام إلا أنه يعبر عن أصل معتقده، عن خلفيته، يعبر عن الخلفية بتاعته، خلفية العداء لهؤلاء والكراهية لهؤلاء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أنت على منهج، لا تحزن أنك ضعيف، لا تحزن أنك قليل، لا تحزن أنك مضطهد، لا تحزن أنك تسجن ويشار إليك بالأصابع، لا تحزن لهذا كله، فأنت على وعد من قوله صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. هذا المنهج هو المنهج الحق. قوله إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار الشيخ العثيمين هنا إلى هذا أن الساعة تقوم على شرار الخلق، الساعة تقوم على شرار الخلق، وفي حديث آخر حتى لا يقال الله الله، يعني تقوم الساعة والناس لا يعرفون دينهم بل يكفرون بالله تبارك وتعالى. بيسبق هذا الذين يأتون مع عيسى عليه السلام في آخر الزمان وينشرون الدين ويسلم أهل الأرض، فتأتي ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ثم يبقى هؤلاء الخسارى في آخر الزمان وعليهم تقوم الساعة. ولكن بالجمع بين هذه الأحاديث أن هؤلاء منصورون إلى قيام الساعة أو إلى يوم القيامة، كما بيّن الشيخ رحمه الله وكما عبرت عنه الأحاديث أنهم منصورون إلى قرب قيام الساعة. وارجعوا إلى تفصيل الشيخ رحمه الله. قوله أهل السنة والجماعة، السنة في اللغة هي الطريقة والسير أو السيرة التي يقتدى بها، واصطلاحا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أو مستحبة. والمقصود بها هنا في هذا الكلام هي الطريقة المحمدية التي قال فيها عليه الصلاة والسلام من كان على ما مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويقابل السنة البدعة، يقابل السنة إيه؟ البدعة، لقوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فأهل السنة هم أهل السنة لأنهم متبعون الإيه؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحيدون عنها لا ببدعة محدثة ولا بتقبيح عقل أو بتحسين ولا برد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أهل البدعة دائما تجدهم في حيرة، إما أن يؤولوا الأحاديث بعقولهم، وإما أن يضعفوا منها الصحيح، وإما أن يردوها بالكلية. الحديث دي مردودة لأنها لا توافق العقل، هذا منهج هؤلاء. أما أهل السنة والجماعة فهم يقبلون كل السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضعوا لها أصول وترتيبات في الأحاديث وفي الأصول التي يعني قسموا فيها الأحكام التكليفية إلى واجب ومحرم ومكروه ومستحب ومندوب وغير ذلك، ووضع كل قسم في مكان. قوله الجماعة مأخوذة من الجمع، وهي مشتقة من الاجتماع، وهو ضد الافتراق، دليل على أن أهل السنة إيه؟ مجتمعين. أهل السنة مش متفرقين، مش مختلفين، مش متعاديين، أهل السنة مجتمعين لإسقاط هذا التعريف عليهم، فهم أهل سنة في التلقي، أهل سنة في التلقي، ومجتمعين في منهجهم، فهم جماعة واحدة كما وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه. والجماعة تطلق على العدد الكثير من الناس، تطلق على العدد الكثير من الناس، وهي أيضا الطائفة من الناس، ولكن يجمعهم منهج واحد. هم جماعة يجمعهم إيه؟ منهج واحد وعقيدة واحدة. وفي الاصطلاح هي جماعة المسلمين، وهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة وصاروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. والأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق موجود كثير في القرآن وفي السنة، وهم أيضا المجتمعون على الحق، لا يجتمعون على ضلال ولا يجتمعون على باطل، وإن كانوا قلة، حتى لو كانوا قلة، كما يقول عبد الله بن مسعود في هذا الأثر: الجماعة ما وافق الحق، الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك، حتى لو أنت وحدك بس على الحق فأنت الجماعة. هب أنك في بلد بالكامل كلهم مبتدعة وانت لوحدك الا على السنة وتتبع منهج اهل السنة والجماعة، يطلق عليك ايضا انك ايه؟ انك الجماعة حتى لو كنت وحدك. وهذه يعني معاني لو اننا يعني كدعاء نفهمها جيدا هنجد راحة في صدورنا وانشراح ربما لا نجده حينما نشعر بالخوف ونشعر بالاضطهاد، لاننا قد نجد ضعف في بعض الأحيان أن هذا المنهج إذا لم يكن منصورا دائما ففيه خلل. أبدا لا ينبغي أن نفكر بهذه الطريقة، الأمور لابد أن تكون سجال، لابد أن تكون سجال، يوم قوي ويوم ضعيف، يوم في رخاء ويوم في شدة، لأن لابد أن تتحقق سنة الدفع وسنة الابتلاء. لا تتخيل أنها الأمر ستسير لك بهذه السهولة، لا بد أن تبتلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى والصحابة يبتلون. أليس حدث لهم أنهم انتصروا في بدر وانهزموا في أحد؟ حصل ما حصلش، كانوا يصابون ويبتلون وغير ذلك. فأنت لابد أنك إيه؟ لابد أن ينطوي قلبك على هذا الاعتقاد، لا تظن أنك من أهل السنة والجماعة وحصل ضعف عام أو كراهية لك أو لمن هم على طريقتك إن منهجك الصحيح. أبدا أوعى تفكر بهذه الطريقة، لأنك لو فكرت بهذه الطريقة يبقى فيه خلل، ولازم تقعد كما قال ابن القيم رحمه الله إنك تعيد ترتيب توحيدك من تاني وجديد، من تاني وجديد، حتى لو اضطهدت من أهل الأرض وأنت على الحق فعليك أن تسعد بهذا ولا تحزن على هذا أبدا، فأنت إن شاء الله على الحق. أما أهل السنة والجماعة فهم مجتمعون حتى وإن حصل بينهم خلاف، فإنه لا يؤثر. لو حصل بينك وبين إخوانك خلاف، سواء كان خلافا دعويا أو خلافا في مسألة من المسائل، فأهل السنة والجماعة اختلفوا في بعض المسائل العقائدية، اختلفوا في كثير من القضايا العقائدية اختلفوا. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه وفي العين أم رآه بقلبه؟ هل العذاب الواقع على الإنسان في القبر على الجسد والروح أم على الروح فقط؟ دي خلافات فرعية حدثت بين في منهج أهل السنة والجماعة، ولكن ما أثرت فيهم، ما أثرت فيهم وفي علاقتهم، وما أثرت في اجتماعهم وفي قوتهم. كذلك المطاحن والمعارك التي دارت بين أصحاب المذاهب، لما تدخل في كتب المذاهب وتقرأ المذهب في المذهب الحنبلي والشافعي والمالكي والحنبلي، بتجد ردود قاسية جدا على بعضهم البعض. ولكن هل أثر هذا في كونهم فرقة واحدة أو أمة واحدة؟ الحق أنك لو اختلفت مع أحد في مسألة من مسائل الاعتقاد، أو في مسألة من مسائل الفقه، أو في مسألة أو في الطريقة من طرق الدعوة، عليك أن تحتفظ بهذا اللقب أنك من أهل السنة والجماعة، وأنك يعني تكن له كل مودة وانتماء وولاء وبراء ومحبة. الإمام الشافعي يناظر الإمام أحمد، في حكم تارك الصلاة. الإمام الشافعي في العراق في بغداد، يرحل لبغداد يلتقي بالإمام أحمد ويتناظر في حكم تارك الصلاة. الإمام أحمد يقول له إنه كافر خارج عن الملة، والإمام الشافعي يقول له لا، بل إنه فاسق ووقع في كبيرة من الكبائر ولم يخرج من الملة، وهذا ينصب أدلته وهذا بينصب أدلته. ولما بيفترق وكل واحد ثابت على رأيه، أحد لم يتراجع عن رأيه، والإمام الشافعي لم يتراجع عن رأيه. يقول الإمام الشافعي لما خرج من بغداد، يقول خرجت من بغداد ولم أخلف أفضل ولا أورع ولا أزهد من أحمد بن حنبل. يعني ما اتفقوش، لم يتفق، ومع ذلك الإيه؟ لم أخلف ورائي في بغداد زي الإمام أحمد بن حنبل. والإمام أحمد بن حنبل كان يقول عن الشافعي إنه حبيب قلبي لا حبيب قلبي، وكان يدعو له في السحر مع والديه. يعني راح كان يدعو لأبوه وأمه في وقت السحر، وبعد هذه المناظرة بيدعو كمان لمين؟ في الإمام الشافعي. فأهل السنة والجماعة هم أهل سنة وأهل اجتماع، لا يضحون أبدا بهذا المنهج، منهج اجتماع السنة. قول الشيخ رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ربما كانت هذه المقدمة التي سقناها طويلا، ثم شرع الشيخ رحمه الله ليبين الأصل العام المجمل في عقيدة الإسلام، أنه يعود إلى ستة أركان قواعد أصيلة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه وردت في حديث جبريل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف، سأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتصوم رمضان، إلى آخر ما قاله له. قال له: صدقت. ثم قال له: حدثني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. جبريل عليه السلام يقول له: صدقت. والصحابة يتعجبون أن يأتي رجل فيسأل ثم يصدقه على ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة وغيرها من الأحاديث ليضع لنا قواعد وأصول العقيدة الإسلامية في هذه القواعد. وما نجد أحدا من العلماء صنف في كتب العقيدة إلا وقسمها بهذه التقسيمة. فالإيمان بالله يتفرع عنه الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته، كل يتفرع من الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالملائكة يتفرع عنه كل ما يخص الاعتقاد في ملائكة الله تبارك وتعالى. كذلك الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، عقيدة المسلم في هذه الكتب، ما هي العقيدة الصحيحة في هذه الكتب التي ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف موسى، كل هذه نؤمن بها على ما جاءت. أما التي بين أيدي هؤلاء اليهود والنصارى فنؤمن أنهم قد حرفوها. وعقيدتنا أيضا في القرآن أنه لا يمس بحرف واحد فهو محفوظ إلى يوم القيامة، هذه عقيدتنا فيه. كذلك العقيدة في الرسل وما لهم من خصائص وما لهم من فضائل، وما فضل الله تبارك وتعالى بعضهم على بعض، كذلك اليوم الآخر وما يخصه من عقائد، وكذلك القدر الخير والشر، كل هذه عقائد. العقائد الستة أو الأركان الستة، هذه هي التي بنيت عليها كتب العقيدة الإسلامية وتفرعت منها كل الفروع. وهذا هو الإيمان المجمل، هذا هو مجمل الإيمان، لأن هناك إيمان مجمل وهناك إيمان مفصل. أما الإيمان المجمل فهو أن تؤمن بهذه الأركان الستة على ظاهرها، تؤمن بها على ظاهرها. أما التفصيل والبحث والدراسة والتوسع في هذا فهو كما قال العلماء فرض من فروض الكفايات، فرض من فروض الكفايات. ليس واجبا على كل الأمة أن تدرس الأسماء والصفات وتدرس الشبهات التي أطلقت في هذا، وتدرس الرد على أهل البدع والخرافات، ولا الرد على المعتزلة والجهمية، فأبي وأبيك وأمي وأمك غير مطالبة في هذا. لذلك الإمام الرازي بعدما خاض حربا طويلة على أهل السنة والجماعة وناظر وكان من منظرين الدنيا في منهج الاعتزال، ويقول في نهاية الأمر يا ليتني مت على عقيدة عجائز نيسابور. نيسابور دي بلد، يا ريتني أموت كنت مت على إيه؟ على عقيدة العجائز اللي هم النساء، عجائز نيسابور اللي هي العقيدة المجملة، العقيدة إيه؟ المجملة. فالناس عوام الناس يؤمنون أن الله تبارك وتعالى واحد، يفطرون على هذا، يؤمنون بأنه ليس كمثله شيء، ويؤمنون أنه لا يشبه أحد في صفاته ولا في أسمائه، هذه عقيدة صحيحة. ولكن كما قال العلماء إذا ظهر لهذا العمي تفصيل وجب عليه أن يؤمن به. لو ورد عنه قاعد في خطبة ورد تفصيل في مسألة من مسائل الأسماء والصفات، ها؟ أو في مسألة من مسائل القدر أو الأنبياء أو الملائكة، فوصلوا إيه؟ وصلوا خلاص التفصيل، فيؤمن به على ما جاء، ولا يدخل في هذا بشبهة منكرة أو برد ظالم أو غير ذلك، بل يؤمن على ما. فالعقيدة المجملة تختلف عن العقيدة المفصلة. فهذه الأركان الستة جاءت عقيدة مجملة، ولذلك صدر الشيخ رحمه الله بها هذا المد، هذا المد بهذه العقائد الست: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الشيخ العثيمين رحمه الله بيتكلم هنا عن معنى الإيمان، يتكلم هنا عن معنى الإيمان، ولم نقصد به الإيمان المقابل للكفر اللي هو سيأتي فيما بعد، ولكن الإيمان المقصود به هنا هو قبول الخبر، قبول الخبر الذي جاء عن الله تبارك وتعالى وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجع لما قاله الشيخ رحمه الله، ماذا قال؟ قال: الإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه التصديق، إنه إيه؟ التصديق. فصدقت وآمنت معناها لغة واحدة، وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح، أن هذا القول إيه؟ لا يصح. بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، لا تقول إيه؟ آمنت فلانا، بل تقول صدقت فلانا. إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار. يعني الشيخ رحمه الله دقيق جدا في تعريفاته، يقول لك: لأن الإيمان هو تصديق الأخبار. ليه؟ لأن الأخبار دي أخبار أنت شفتها ولا ما شفتهاش؟ ما شفتهاش. شفتش هذه إيه؟ الأخبار. يعني القرآن أخبرك عن الميزان يوم القيامة، مصدق بيه ولا مش مصدق؟ شفته؟ طيب أخبرك عن جهنم، عاذل الله وإياكم منها، وعرفك فيها بعض الأوصاف وشجرتها اسمها الزقوم والجحيم والغسول وغيرها من هذه الأشياء الدقيقة التي نقلت لنا، مصدق ولا مش مصدق؟ ها طب أنت شفتيه؟ طيب دي أخبار غيبية نقلت لك، هذه أنت تؤمن بها إيمان إقرار. إيمان إيه؟ تقر، نعم أنا مؤمن بهذا، لا ترد من هذا شيء. أما أخبار التصديق، حتى يعني أنا أقول هذا الكلام حتى أؤيد كلام ابن عثيمين رحمة الله عليه، لو قيل لك فلان بيقول كذا، فلان قال بالأمس كذا، فأنت تقول أنا مصدق هذا الكلام، لأن هذه الأخبار أو هذه المقاييس العقلية، إن أنت بتؤمن إن نص الاتنين واحد، تصدق هذا الكلام، وأنت مصدق إن السماء تحتها الأرض، هذه أخبار وبدهيات عقلية. إنما المقصود من كلام الإيمان في هذا الأركان الستة هي الأخبار الغيبية، كالأخبار إيه؟ الغيبية، فأنت تقر بها، فهذا هو معنى الإيمان. فأنت بتقر بها عن تصديق، في مقابلها الشك، في مقابل الإقرار إيه؟ الشك. فالشيخ رحمه الله بيبين هنا أن الإيمان معناه الإقرار بالتصديق، وليس معناه التصديق، لأن التصديق قد يدخل فيه الأخبار الغيبية والأخبار غير الغيبية. والمقصود هنا بالإيمان بهذه الأشياء كلها أمور غيبية، أمور إيه؟ غيبية. والإيمان مصدر أمن يؤمن إيمانا، فهو مؤمن. وأصل الأمن زوال الخوف، أصل الأمن زوال الخوف وطمأنينة القلب، هكذا قال ابن منظور في كتابه لسان العرب. وقد عرف الإيمان بعدة تعريفات، منها أن الإيمان هو التصديق، وقيل هو الإقرار. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. أما معناه شرعا، أما معنى الإيمان شرعا، فهو اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح والأركان. دي معناه بقى الشرع. احنا بنتكلم على ايه؟ ملازمة هذا اللفظ للغة والشرع. ملازمة اللفظ للغة وايه؟ وللشرع. معناه شرعا بقى الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح والأركان، لا ينقص من هذا شيء، لأنه لو نقص منها شيء لا يعد ايه؟ إيمانا، أو بالمعنى الاصطلاح الذي ذكره. قول الشيخ رحمه الله: الإيمان بالله، هذه هي أول الأركان، الإيمان بالله. وطبعا هذه الأركان إن شاء الله ستأتي مفصلة في باقي الكتاب، ولكن إحنا هنمر عليها مرة سريعا وموجزا، لأنها ستأتي مفصلة في باقي هذا المتن المبارك. ولكن الشيخ أراد بتصدير هذه الأركان الستة في بداية الكلام يبين لك الإيمان، العقيدة الإسلامية مجملة في هذه الستة أركان. قوله الإيمان بالله، والإيمان بالله معناه الاعتقاد الجازم بأن الله هو رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه المستحق لأن يفرض بالعبودية والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة. والشيخ العثيمين رحمة الله عليه بين أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، لكل ما يخص الإيمان بالله تبارك وتعالى. فأما الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، كلامك منطقي جدا، جزاك الله كل خير. يعني هو واضف الى ذلك، تذكرتني الان بقضيه اخرى، وهرقل ما هو صدق، وهرقل صدق، وابليس كان مؤمنا بالله ايمان وجود ام لا؟ ولكن هذا ما وقر في قلبه، لانه كفر بالله تبارك وتعالى لم يطيعه، وكان مصدق ان الله تبارك وتعالى موجود، تمام، ولكن رد رد اوامره، فاعتبر انه غير مقر لاوامر الله تبارك وتعالى. فكلام حضرتك جزاك الله كل خير كلام منطقي. ما اليهود ان كان مصدقا انه رسول الله يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، ولكنه كان غير مقر حتى يتلازم هذا اللفظ مع المعنى اللي الشيخ ابن عثيمين جزاك الله كل خير. اضافه جميله. يعني احنا عايزين كده نبقى مصحصحين وناتي بإضافات دايما للدرس، يعني حتى يكون الدرس فيه صراحة. الشيخ رحمه الله بيذكر هنا أربعة أنواع للإيمان بالله تبارك وتعالى. الأمر الأول هو الإيمان بوجوده، الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، وهذا في مقابل اعتقادات باطلة بإنكار وجود الله تبارك وتعالى، وأن الكون هذا أوجد نفسه، المخلوقات أوجدت نفسها، وهذا من سفه هذه العقول ومما يثير الضحك عليها، وكيف أنها أوجدت نفسها. في هذه اعتقادات ظهرت في الأرض كما حدث في أواخر القرن التاسع عشر ومعظم القرن العشرين، يعني نظرية كارل ماركس التي بثها في أوروبا الشرقية أن العالم خلق من مادة وينكر وجود الله تبارك وتعالى، وتبعه على ذلك ملايين من البشر، وبما أن الدين الإسلامي دين مليء غني بالمعارف، غني بالعقيدة المستقيمة التي لديها القدرة على مخاطبة كل العقول البشرية وكل الأفكار التي وجدت على أهل الأرض، القرآن يخاطب، الأمم السابقة ويخاطب الأمم اللاحقة ويخاطب كل أصحاب الديانات، كذلك من سيأتي اللي هيجي كمان من أهل الأرض ويحمل عقائد غريبة لم تكن موجودة من قبل. الإسلام سيتصدع بمعارفه الغنية في مناظرة هؤلاء ومواجهة هؤلاء. فأيضا هؤلاء لنا عندنا لهم الإجابات القاطعة والدامغة بأن هذا الكون له إله، له أسماء وصفات، عالم خالق رازق مدبر قوي محيي مميت. كل هذه الصفات الأفعال التي نحن يعني نتأثر بها في كل وقت من الأوقات. والشيخ رحمه الله بيأتي هنا أن الدليل على وجود الله تبارك وتعالى بيأتي عن طريق العقل والحس والشرع والفطرة. الشيخ رحمه الله أخر الفطرة، يعني جعلها في الأخر، ولكن هي ينبغي أن تكون إيه؟ في الأول، لأن الفطرة التي فطر الله عليها المخلوق المولود، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه إما يهوداني أو يمجسان أو ينصران. وقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. هي الفطرة، ألست بربكم؟ قالوا بلى. دي الفطرة، إن الفطر موجود فيها معرفة الإله، ولكن هذه العلوم الفاسدة هي اللي بتجعل الفطرة يعني تنحرف وتتغير وتعتقد اعتقادات باطلة. ففطرة الإنسان مفطورة إن دايما يبص إلى السماء لما يكون محتاج حاجة وفي كرب وفي ضيق، حتى لو شيوعي دايما ينظر إلى السماء. يعني أخر أحد شيوخ أنصار السنة رحمة الله عليه رحمة واسعة، الشيخ مصطفى درويش، يعني لو أحد منكم يعرف هذا الرجل، هذا الرجل كان يأتي إلى هنا في أنصار السنة. سجل أنا كنت معينا. يعني هذا الرجل يعني أنا مات منذ عدة سنوات، أنا أحبه جدا. كان لي مقال دائم في مجلة التوحيد، كان دائما مقالاته دسمة. هذا الرجل ممن كانوا يعرفون التواصل على النت قبل أن محط يعرف النت. مظبوط؟ ما كانش حد لسه يعرف النت. وهذا الرجل كان من المحتسبين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كان يجمع يعني يحوش، وكان من صغار يحوش مبلغ من المال ويبدأ ياخد القطار من سوهاج ويتجه يبحر كما يقول الصعيدة، يبحر في كل المحافظات، يلقي محاضرات من على نفقته الخاصة، ويرفض أن يأكل في أي مسجد يدخل رحمه الله عليه. هذا الرجل ناظر الشيوعيين، ناظر النصارى، ناظر العلمانيين، له جهود جبارة، ولكن لم يكن له يعني صيت وشأن كما في هذه الأيام، ولم تدركه القنوات الفضائية آنذاك، لكن له جهود، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته. بيقول: ناظرت رجل شيوعي ذات مرة، وهذا الرجل يعني مات وهو يناظر، مات ويدعو إلى الله تبارك وتعالى، كان داخل على النت وبيدعو إلى الله وبيناظر توحيد الله عز وجل، وجاءته المنية رغم أنه كان أصيب بشلل، ولكن رغم ذلك كان أيضا بيجلس ويدعو إلى الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون على ضرب هؤلاء. هذا الرجل بيكون ناظرت رجلا شيوعيا، وهو يدخن السيجارة، كان لابس بنطه، الولاعة حرقت البنطه، هو مش واخد باله، منفعل مش واخد باله، فظل يصف النار: يا لطيف يا لطيف يا لطيف. فقال له: أنت بتقول يمين؟ قال: يا لطيف. من اللطيف؟ يعني هذا أنت بتنطق بالفطرة أن هناك إله، وأقول له: ما فيش إله. ولكن لما النار اشتعلت فيه أخذ بفطرته يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ويصدق في هذا قول الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم طلعوا عيال، ما عملوش فيها عيال لم يكملوا. فدلالة الفطرة ودلالة العقل. واحد يقول لي: استنى استنى، أنت عملت العقل إيه؟ العقل يستدل على وجود الله، وأنت لسه عامل لنا درسين ثلاثة في إن العقل ليه حدود وكلام منه. قال لك: لا، العقل لا يثبت ما يجب لله تبارك وتعالى. العقل ما يثبتش ايه؟ ما يجب لله. يعني اللي يجب لله مين اللي هيثبته؟ ربنا سبحانه وتعالى. انما عشان العقول دي كلها ملايين العقول، كل واحد نقول له يعمل لله ما يجب لله، كل واحد يطلع بايه؟ بتقليعه، ممكن واحد يضل. انما اللي يثبت ما يجب لله مين؟ هو الله تبارك وتعالى. ما على العقل الا ان يقر وان يتبع ما امره الله تبارك وتعالى. واذا قال العلماء ان الله تبارك وتعالى عرف بالشرع ولم يعرف بالعقل، لانه لو عرف بالعقل لكان اذكياء العالم عرفوه قبل المسلمين. علماء الذره كما قال الشيخ ابو اسحاق، عالم الذره الهندي اللي بيعمل في المفاعل النووي في امريكا، وهو راجع من المفاعل لقى بقره ماشيه في الطريق، راح نازل من العربيه وسجد لايه؟ للبقره. وده عالم ايه؟ طب لو كان معرفه الله الذكاء، مش كان اولى ان عالم الذره ده اللي هو يعني اذكى الاذكياء هو اللي يعرف ربه؟ ها؟ ولكن العقل يدرك ما يجب لله. لو بس بيعمل بي بي بي بي بيستخدم الادله الواجبه لله من قبل الله بيفهمها بس. يفهم ايه؟ الله. ولكن القياسات العقليه المنطقيه اللي انت بتناظر بها هؤلاء الرافضين، العقل بيلزمه بها من منطلق واحد واحد بيساوي كام؟ ها؟ اثنين. لكل فعل له رد فعل مساوي له في الاتجاه ومضاد له مش عارف مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. دي مقاييس عقليه ونظريات. فانت تناظر هذا العقل على من هذا المنطلق. ولذلك لما جاء الفرقه اصحاب الفرقه من الهند، اصحاب الفرق الرافضه، بينظروا ابو حنيفه رحمه الله عليه بيثبت لنا وجود الله، ما فيش عندهم ادله عقليه بتثبت وجود الله. فقال دعوني افكر. ثم جاءوا بعد عده ايام فقال اخبرت ان هناك سفينه بتاتي في دجله، وطلع الشجر كده لوحده وراحت متشرخه ومتقطعه ومعموله سفينه لوحدها وعملت شراع لوحدها وراحت داخله النهر وراحت في البحار وراحت رست على احد البلاد وجابت بضاعه وراحت راجعه تاني. قالوا هذا جنون، لما يقول هذا عقل. قال يعني سبحان الله، لا تصدقون هذا ولا تصدقون، لا تصدقون هذا ولا تصدقون ان هذا الكون كله بما فيه من سماء وارض ونجوم وبحار ليس له خالق. وصدق الله تبارك وتعالى فبهت الذي كفر. ونتوقف عند هذا القدر ان شاء الله، ونكمل في الجلسه القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى. ونسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومن احسن قولا